كله في باب الرجل، لان اهل السنة ليسوا كلهم على يعني القول بان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينص على احد، بل منهم من قال بان النبي نص على خلافة الصديق نصا صريحا واضحا. ناتي ان شاء الله طبعا في اليوم بهذا في خدمه هذا الموضوع. لا قول في اي رايان شرف لا نص جلي مكتوب وهذا لم يكن لم يحصل، وانما يعني بهذه النصوص الكثيره التي تبين بان الامر ان ابو بكر هو الذي يتولى الامر بعده. نعم، فاهم هذا هو تكريمه للصلاه، وكذلك قوله ان كنت المراه تجدين ابو بكر، وكذلك نصوصه الكثيره ان خلصت انا واسم عمر رجعت انا واسم عمر وشريف ابو بكر في كل المواطن، كلها تدل على انه يعني مقدم له على الجميع. و تقريبا شبه اجماع الصحابه انه لا يتقدم عليه احد، لا يمكن احد يتقدم على بكر الصديق كما قال عمر، يعني لان اتقدم فتضرب عنقي، يعني احب الي من ان اتامر قوما فيهم او وقت ان يكون الامير على صوته وفكر يقول انا اقتل ولا يكون هذا الامر. فهذا امر بشبه يعني فابن حزم هنا له معنى صحيح، وانه شبه اجماع من الصحابه على ان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا كله في مقام يعني في مقام النص الجلي، هذا نص جلي على قال الله شيخ مما وقع من التنازع لا يكتب او ما يكتب او كذا وكذا، فعلم النبي ان هذا الامر سيكون يعني، وانه بعد ذلك لان لو كان من الامر الذي يعني لا بد ان يكتبه ليوضحه لا كتب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعني علشان تنازعوا في الامر، لكن لانه يعني تنازع في هذا الوقت وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني في في في في في في الموت، النبي ما حق هذا وقال خلاص يا ابا المؤمنين يا ابا الله والمؤمنين الا ابا بكر، عرف ان هذا الامر سينتهي وانه سي يعني سيجمع الناس على ابو بكر الصديق. فالكتابه تكون انما هي من غير التاكيد، لا من انشاء امر لا بد ان يلتزمه المسلمون، لا انما الذي علم ان هذا امر سيكون. ممكن من يقارن يقول ما هو بكر كتب الكتاب لايش بانه كتب الكتاب لعمر يعني؟ ناس قالت الوضع يعني موضع ابو بكر كتب الكتاب ما ترك فيه ما كان في تنازع، المسلمين كانوا في هذا الوقت مجتمعين مع الناس لا يتنازع الاشياء شايفين؟ واخرى في هالحال ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم، وكتب هذا ليجمع يجتمع الناس على هذا ورد الامر الى المسلمين كذلك، ولكنه اختار لهم عمر في وقت يرى ان هذا الاختيار هو الاولى والاحرى، وبالفعل كان اختيار عظيم جدا من وقت الصديق رضي الله تعالى عنه، والصحابه اجمعوا على هذا قبلوا هذا واجمعوا عليه. الحمد لله رب العالمين.